هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. من المحتم أن يدفع الإيمان صاحبه إلى الجهاد في سبيل الله وعمل الصالحات، ولذلك كان ذكر الله تعالى في محكم تنزيله للذين آمنوا مقترنا بقوله تعالى وعملوا الصالحات، دلالة على أن الإيمان بالله من المحال أن يكون بلا ثمرات طيبة من عمل صالح وجهاد في سبيله. فلم يؤمن بالله إلا من اتقاه جهد استطاعته كما أمر سبحانه، وتزكى فطهر نفسه من كل عيب ونقص، وسعى وسارع لعمل الصالحات، فكان جزاؤه النعيم. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. والإيمان أساس صحة الأعمال وصلاحها وشرط قبول الله تعالى لها، فلا أجر لمن عمل صالحا إلا وهو مؤمن، كما أنه لا صحة ولا ثمرة لإيمان مؤمن إلا وهو محسن. يقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله العظيم. لا تكن كمن ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى. يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت. يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره. فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن. ومن الدعاء الصادق المتجه إلى الله بكل الخشوع والخضوع أبيات تقول: لك الملك والحمد، أنت النصير، وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا رب نور. ترد السكينة للحائرين، وتسكب للروح نور اليقين، وتمحو الأسى من ظلام الصدور. وفي حلقة الغد نواصل الرحلة ونتابع اللقاء. لآلئ البيان في عقد رمضان. غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.